التابعة للمتابعة في ليس بينه وبين العباد خالق، جعل معنى الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة ذلك. حذر الناس من الشيطان فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكنز العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه فالحمد منه وإلى جنابه واصل، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جمع الشبيه والشريك والمشاكل، ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا وعظيمنا محمد عبد الله ورسالة الحق حاكم العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. أرى كل متن للنبي مقصرا وإن سطرت كل البرية أصفرا، فما أحد يحصي فضائل أحمد وإن بالغ المثني عليه أكثر. إذ الله أثنى بالذي هو أهله كفاه بذا فضلا من الله أكبر. وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقداره ما يتحبره. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستلم سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا وإياكم وجعل جمعة أخواننا وأخواتكم، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحبتي في الله، دروس وعبر من هجرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. منذ أكثر من 1400 عام كانت أرض الحرمين على موعد مع حدث عظيم نصر الله عز وجل به الدين وقلب به الموازين. من منا لا يعرف هذا الحدث وحرف الهاء الذي يشير إليه بجانب كل رقم تؤرخ به أيام حياتنا؟ حدث عظيم الشأن شديد القدر، لن نستطيع في هذا اللقاء مهما فعلنا أن نظهر عظمة الحدث بأكمله، وإنما هي وقفة نقف مع هذا الحدث العظيم. ومع تجدد كل عام هجري يتجدد حديث الخطباء والوعاظ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى عن الهجرة. منهم من يذكر سيرة الهجرة بأحاديثها وتفاصيلها، ومنهم من يركز على الشخصيات الفدائية وأثرها في حياة الأدبار، ومنهم من يركز على الدروس والعبر، ومنهم من يضع يده على العناصر العملية للهجرة المعاصرة، وإنما هي وقفات نقف مع هذا الحدث الأخر. النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية البعثة النبوية المطهرة حينما رأى جبريل لأول مرة على صورته الحقيقية في غار حراء وعاد عليه الصلاة والسلام إلى رمز الوفاء والحنان إلى زوجته خديجة رضي الله عنها أمهات المؤمنين، يقول لها زملوني زملوني، فأخذته إلى ابن عم الله يدعى بركة بن نوفل وقالت له ابن عم اسمع من ابن أخيك. فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما رأى وما سمع، فقال بركة بن نوفل باطلاعه على كتب السابقين، وكان بركة بن نوفل امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب بالعبرانية، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الناموس عدو اليهود من الملائكة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيه، لكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وقد دار بخلده تساؤلات عديدة، سيخرجني قومي قومي الذين شهدوا لي بالصدق والأمانة والأخلاق العالية الذين أماناتهم وودائعهم تملأ داري أو مخرجيهم؟ ولكن يأتي الجواب القاطع على تلك التساؤلات بعد 13 عام في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ويقف عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة ودموعه على وجنتيه تسيل، ويخاطب مكة خطاب المودع المكلوم قائلا والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام، وإنما الهجرة سنة محتومة وقاعدة شبه مضطردة في تاريخ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي سير الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. وإذا كان المجال لا يتسع للبسط والتفصيل فإن الإيجاز أحيانا كما يقال يغني عن الإقناع. أضرب لك مثالا حتى يتضح الكلام. نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويدعو إلى إسلام وجه الله الواحد الأحد. ماذا كان رد فعل قومه؟ أصروا على العناد واستكبروا استكبارا، فأمره الله تبارك وتعالى أن يصنع سفينة لتكون مركبا للمؤمنين المهاجرين بإيمانهم الناجين بتقواهم. نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت دعوته في أرض العراق، ولكن هاجر إلى الشام وهاجر إلى مصر، وذكر الله عز وجل هجرته إلى الشام في قوله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين والمقصود هي الأرض المقدسة في فلسطين. حتى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هاجر قبل البعثة وبعد بعثته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قبل البعثة هاجر إلى أرض مدين ثم عاد إلى مصر مرة أخرى، ثم هاجر من مصر بعد أن كاد فرعون أن يبطش به وبمن آمن معه ففر منها خائفا، فنصره الله عز وجل في هذه الهجرة ليست خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي سنة محتومة وقاعدة شبه مضطربة في تاريخ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الهجرة بمثابة قضاء مبرم من رب العالمين تبارك وتعالى ليعلو الإسلام على كل الأديان وليجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كثير من الناس يتصورون بأن الهجرة كانت فرارا بالدين من مكة التي علم أهلها أهل التوحيد والإيمان، ولكن الهجرة في حقيقة الأمر كانت طريقا لتخليص المؤمنين من حالة العوز والفقر وقلة الأمن والأمان. الهجرة كانت سبيلا لبناء دولة إسلامية عالمية تسعى لنشر دين الله في الأرض. الهجرة كانت بداية الطريق لنشر الإسلام في الأرض وأن الدين لا ينحصر في زمان ولا مكان. الهجرة كانت بمثابة إعلان للعقيدة وبأن رجال العقيدة لا يأسون من روح الله تبارك وتعالى. الهجرة لم تكن مجرد مغادرة مكان أظلم بعض الوقت، ولكنها مغادرة لكل ظلم ولكل هوى ولكل عصيان. الهجرة رسالة لمن يجبرون الناس على ترك أوطانهم رغبة في لقمة العيش، فلتحافظ الأوطان على أبنائها ليحافظ الأبناء على أوطانهم. الهجرة رسالة لليائسين والبائسين وفاقدي الأمل، قد يظلم الطريق أحيانا لكن النور سيحق يوما ما. قال الله تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الهجرة كانت مثابة انتقال للعرب من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الديان سبحانه وتعالى، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الهجرة كانت بمثابة حد فاصل بين الحق والباطل، بين الذل والعز، بين الهزيمة والانتصار. لذا عش معي مع أول درس وأول عبرة من العبر التي نستخرجها من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقص مع هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونستخرج الدروس والعبرات والعبر، عاوز أصحح بعض المفاهيم الخاطئة عند الكثير من المسلمين والمسلمات. بين المفاهيم الخاطئة عند الكثير من المسلمين أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنورة في شهر الله المحرم، وهذا أمر غير صحيح. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وطيب الله ثراه يقول: وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في يوم الاثنين ل12 خلت من شهر ربيع الأول. النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة المنورة، واختار الله عز وجل المدينة التي تكون المأوى التي يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، المدينة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ما جعلت بضعفي ما جعلت في مكة من البركة، والحديث في البخاري. وكان الميون تاليه بالثمار عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا. والحديث في صحيح مسلم دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة المنورة يوم الاثنين 12 ربيع الاول. طب ايه كيف بقى العام الهجري بشكل الله المحرم؟ القصة بدأت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر الفاروق الأواب قام رجل في عهده وقال: أرخ. قال سيدنا عمر: وما أرخ؟ قال: شيء تفعله الأعاجم في شهر كذا وفي سنة كذا. فسيدنا عمر فكر مع المسلمين: طيب يختاروا أي حدث يكون علامة بارزة على العالم. طبعا في بعض الأمر فكروا في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مبعثه، ولكن مولده ومبعثه عليه الصلاة والسلام مختلف فيهما. طيب نختار وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، مدعاة للأسف والحزن عليه الصلاة والسلام، استقروا على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون علامة بارزة على العالم، واختاروا شهر الله المحرم ليكون بداية العام الهجري، لأنه بعد انصراف الناس من قضاء مناسك الحج وبعد أداء مناسك الحج، فاختاروا شهر الله المحرم. إذن ليس هناك علاقة بين بداية العام الهجري وبين شهر الله المحرم وبين وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. ده أول مفهوم من المفاهيم الخاطئة عند الكثير من المسلمين. مفهوم ثاني: كثير من الناس فاكر إنه على فم الغار في جبل ثور كان موجود عنكبوت، ونسج العنكبوت الخيوط حول الغار، وكان موجود حمامتين، وكان موجود جذع نخل، وهذا أمر غير صحيح. من باب الأمانة العلمية ورد حديث ورد أثر في نسج العنكبوت لخيوط حول الغار، ولكن حسن هذا الإسناد أو هذا المتن بعض من أهل العلم زي الحافظ ابن كثير وإمام ابن حجر، ولكن ضعفه بل حكم عليه بالوقت الكثير من أهل العلم في علامة ألمان رحمه الله طيب الله ثراه شيخنا الخليل، قال: هذا أمر غير صحيح، إنه كان في عنكبوت ونسج الخيوط حول الغار، وكان في حمامتين، وكان في جذع نخلة، هذا أمر غير صحيح. الله تبارك وتعالى يقول: وأيده بجنود لم تروها. طيب العنكبوت الحمامتين مخلوقات ترى بالعين مجرد، لو كان في عنكبوت او كان في حمامتين الله تبارك وتعالى يقول: وأيده بجنود ترونها، ولكن الله تبارك وتعالى يقول: وأيده بجنود لم تروها. يبقى السؤال: لماذا لم ينقل الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كما حدث في ليلة الإسراء والمعراج في جزء من ليلة؟ الله تبارك وتعالى قال سبحانه جل في علاه: ولا يزال سبحانه وتعالى قادرا على أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في جزء من ليلة كما حدث في ليلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. شوف ربنا إيه؟ ليلة مش ليلة، ليلة بالتنوين يعني جزء من ليلة. ربنا تبارك وتعالى قادر إن هو ينقل النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المدينة زي ما حصل في الإسراء والمعراج. طيب ليه؟ ليه الأحداث كلها؟ ليه التفطير والتدبير والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بيت أبي بكر في وقت لم يكن يذهب فيه عليه الصلاة والسلام، ويأخذ الراحلة من أبي بكر بالثمن ويقول له: بالثمن يا أبا بكر. ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويبيت مع أبي بكر في الغار ثلاث ليال. لكل الأحداث كلها من أجل أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى. ده أول درس من أعظم الدروس والعبر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم الدروس المستفادة حقيقة التوكل على الله تبارك وتعالى، أن تأخذ بالأسباب وأن تعلم قلبك بمسبب الأسباب وخالق الأسباب تبارك وتعالى. وده اللي أعرفه شيخ ابن القيم رحمه الله. شيخ ابن القيم قال في تعريف التوكل على الله: هو صدق اعتماد القلب على الله، يعني قلبك يكون مليان ثقة واستيقان في الله تبارك وتعالى ويقين في الله تبارك وتعالى مع الأخذ من أسباب. معنى إنك ما تأخذش من أسباب أنت بذلك تقدح في شريعة رب العالمين تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب وأخذ الرحيل عليه الصلاة والسلام وخطط ودبر عليه الصلاة والسلام. إذا لابد من تحقيق التوكل على الله تبارك وتعالى. صدق اعتماد القلب على الله، أن يمتلئ قلبك بالثقة واليقين في الله تبارك وتعالى، وكلا الجزئين من حينما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه أو لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. هذا هو صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى أن يكون قلبك موصولا بالله تبارك وتعالى. كما عرف أحد السلف الصالح الثقة في الله تبارك وتعالى فقال أن تسعى في طمع وأن تخاف ألا تخاف دون الله سواه ولا ترجو دون الله سواه. وإذا أردت أن تكون من أولياء الله تبارك وتعالى فعليك بصفات الأولياء وهي ثلاث صفات: أن تثق في الله تبارك وتعالى وأن تتواضع لله تبارك وتعالى وأن ترجع إلى الله تبارك وتعالى في كل شيء. ما أحوجنا إلى الثقة، تلك الثقة التي ذاقت حلاوتها السيدة هاجر عليه السلام حينما قالت لزوجها إبراهيم الله أمرك بهذا فأشار برأسي أن نعم. قالت إذا بن مضيعة. كثير من الناس في هذا الزمان أقولها وبكل أسف أصبح يثق فيما في يد غيره ثقة تفوق ثقته فيما عند الله تبارك وتعالى. في كثير يقول الحرام يقول لك بدأ وأننا في أمس الحالة كده يقول لك ترتيب يا ابن الحرام هي جت علي أنا يقول لك لا إذا لم يضيعنا الله تبارك وتعالى. تحرى الحلال في المنكر والمشرب والملبس. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد بعد انتهاء غزوة أحد يعلمنا حقيقة صدق اعتماد القلب على الله تبارك وتعالى. حديث في البخاري من حديث البراء بن عازب لما انتهت غزوة أحد طبعا هزم المسلمون لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل المسلمون مع جبل الرماة. المهم بعد انتهاء الغزوة قام أبو سفيان فقال أفي القوم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. فكررها الثلاثة فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه ما تردوش عليه. فقال أبو سفيان أفي القوم ابن أبي قحافة يعني أبا بكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. فقال أبو سفيان أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. فاطمأن أبا سفيان لأن هؤلاء قد قتلوا. فقال أبو سفيان أما هؤلاء قد قتلوا؟ هنا لم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه فقال كذبت يا عدو الله أما إن هؤلاء الذين عدت لأحياء وقد بقي لك ما يسوم. فقال أبو سفيان يوم بيوم والحرب سجال أعلو همل أعلو همل. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبون؟ شوف من شوية كبيرة عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه والآن يقول ألا تجيبون؟ فيقول الصحابة ماذا نقول له يا رسول الله؟ فقاله النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبون ماذا نقول له يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. هذا هو محل الشاهد الله مولانا ولا مولى لكم. هل الله مولاك أم أن نفسك هي مولاك أم أن هواك هو مولاك أم أن مالك هو مولاك أم أن الأنا التي تضخمت فيك تقول أنا وأنا وأنا هي مولاك؟ الله مولانا ولا مولى لكم. عشان كده حاتم الأصم لما سألوه بما حققت التوكل على الله تبارك وتعالى قال بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري ثم أن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت منه، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على مزاد. تخيل سيدنا الصالح الصغار قبل الكبار كانت قلوبهم معلقة وموصولة بالله تبارك وتعالى. ورد في الحديث أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد غلاما يصلي، فبعد انتهاء الغلام وبعد أن انصرف الغلام من صلاته قال له الرجل غلام من أنت؟ من أبوك؟ قال أنا يتيم أبوي. قال أنا ترضى تتخذني لك أبا أو أبا ترضى أن أكون لك أبا؟ قال شوف الغلام يقول لهذا الرجل يقول له هل تطعمني إذا شعرت بالجوع؟ قال نعم. قال هل تسقيني إذا شعرت بالظمأ؟ قال نعم. قال هل تشفيني إذا شعرت بالمرض؟ قال هذا ليس إلي. قال هل تحييني؟ قال هذا ليس لأحد من الخلق، قال فخليني للذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فقال الرجل بعد أن سمع تلك الكلمات، قال آمنت بالله، من توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. من توكل على الله كفاه، ومن آمن به هداه. قال سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن أول جزء من تعريف التوكل على الله تبارك وتعالى صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. إياك ثم إياك تتواكل أو أن تتكل، فرق بين التوكل وبين التواكل. تخيل معايا لو أنت واحدا مؤمنا بالله تبارك وتعالى وضع بذرة في الأرض ولم يأخذ بأسباب الحرث ولا البناء ولا الزرع ولا الري، ما حطش مية ولا عمل أي حاجة، وضع بذرة بس كده رماها في الأرض وجلس يذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن، هل ستعطيه الأرض ثمرتها أم لا ورب الكعبة؟ لأنه لم يأخذ بالأسباب. في المقابل تخيل لو أن كافرا بالله تبارك وتعالى وضع بذرة في الأرض وأخذ بأسباب الحرث والعناية والزرع والري، هل ستعطيه الأرض ثمرتها؟ نعم ستعطيه الأرض ثمرتها، لأن الله عز وجل رب الكافر والمؤمن على السواء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تأخذ خماصة وتروح بطارة. كما يقول لك اتعلم من الطائر، اتعلم من العصفور يخرج من الصباح تأخذ خماصة، يعني التصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وتروح بطارة. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. يكفي في فضل التوكل على الله تبارك وتعالى أن الله يحب المتوكلين، وذكر سبحانه ذلك صريحا في كتابه سبحانه جل في علاه. يكفي في فضل التوكل على الله تبارك وتعالى أن من حقق التوكل على الله أصبح من 70,000، طبعا بجانب أمور أخرى، أصبح من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب وبلا عذاب، كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يهتدون وعلى ربهم يتوكلون. فأين نحن من التوكل على الله تبارك وتعالى؟ فأول درس من الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على الله تبارك وتعالى، تأخذ بالأسباب وتعلم قلبك بسبب الأسباب تبارك وتعالى. ليش تقعد في البيت؟ تقول ربنا هيرزقني، وربنا قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ربنا قال في السماء رزقكم وما توعدون. أقول لك أيوه، بس لازم تأخذ بالأسباب. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثاني درس من الدروس المستفادة ومن أهم الدروس المستفادة وما أحوجني إليه في هذا الزمان الصحبة الصالحة. أصبحنا في زمن عزت فيه الصحبة الصالحة وعز فيه الوفاء، تلك الصحبة التي تتجلى في قول أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له: أذن لي بالهجرة يا أبا بكر. فقال أبو بكر: الصحبة الصحبة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الصحبة يا أبا بكر. السيدة عائشة بتقول: ما رأيت أحدا يبكي من الفرح كما رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح يومئذ. والحديث في صحيح البخاري تقول: ما رأيت أحدا يبكي من الفرح كما رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح يومئذ، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا أبا بكر. نعم الصحبة يا أبا بكر. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين بيقول: والله لتلك الأيام ولتلك الليالي، بنتكلم عن الأيام والليالي التي مكث فيها أبو بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام لغاية لما وصل المدينة. بيقول سيدنا عمر: والله لتلك الأيام ولتلك الليالي خير من آل عمر. سيدنا أبو بكر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم أمام الغار مكانك يا رسول الله حتى قطع اسباب لك الغرب لقيته في الصعيد الكفراني. وخلي بالك هنا برضه عاوز انوه على شيء كتير من الناس وتردد على اسئله كثير للاسف من الوعاظ قصه لا تصح. ونزلنا ابو بكر دخل الغار فعلقته حيه فبكى سيدنا ابو بكر فنزلت دموعه وسال على خده ووجه النبي عليه الصلاه والسلام هذه القصه لا تصح. وانما الذي صح كما في صحيح البخاري سيدنا ابو بكر قال النبي عليه الصلاه والسلام وهم امام الغار مكانك يا رسول الله حتى استبرع لك الغار. فيرضى الله تبارك وتعالى ويرضى رسوله ان يتقدم احد في الامه على ابي بكر رضي الله عنه. والله ما احب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كما احب ابا بكر رضي الله عنه، وما احب ابو بكر رجلا كما احب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر بيعلمنا الصحبه الصالحه. الصحبه الصحبه يا رسول الله. خلوني اقول بكل وضوح وبكل صراحه، اصبحت الدنيا مصالح. كم من الناس من لا يمشون عن اخوانهم الا من اجل مصلحه دنيويه او من اجل منفعه دنيويه يعود خيرها اليه، فاذا انتهت المصلحه تركك ولا حول ولا قوه الا بالله للاسف. اما ان تجد مسلما يذهب ليزور اخا له في الله محبه وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى قل ما تجد هذا الامر في هذا الزمان. بالعكس لما تروح حتى تزور اخا لك في الله قد يسالك غيرك هل لك عنده مصلحه؟ شوف النبي عليه الصلاه والسلام يخبرنا كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا ذهب ليزور اخا له في الله، لكنه بيحبه في الله، لا مصلحه ولا اي شيء دنيوي. ذهب ليزور اخا له في الله فارسل الله عز وجل له على مدرجته في طريق ملك من الملائكه، فقال الى اين انت ذاهب؟ قال ذاهب ليزور اخا لي في الله، قال له هل لك علي من نعمه تربها؟ لك عنده مصلحه؟ قال لا، خير اني احببته في الله. فقال له الملك اما اني رسول الله اليك لاخبرك بان الله قد احبك كما احببته في شؤون. الله تبارك وتعالى يعلم الله ويعلم ما تخفي الصدور، يرسل ملكا من الملائكه ليخبر هذا الرجل بانه يحبه كما احب اخاه فيه سبحانه جل في علاه. الصاحب الصالح تتعلم منه كل خير، تتعلم منه الاخلاص والامانه. الصاحب الصالح اذا دخل بيتك واكل كل خير وأثنى عليك، وإذا قدامك أحد وافترى عليك وهو في هذا المجلس رد عنك غيبتك ودافع عنك بكل شدة. أما صاحب السوء وقرين السوء يجرك إلى كل معصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من مصلي ترك الصلاة وترك المسجد بسبب قرين السوء، كم من شاب لا يدخن دخن بسبب قرين السوء، كم من شاب لا يشرب الخمر شرب الخمر بسبب قرين السوء، كم من فتاه متحجبه رفعت الحجاب وتبرجت بسبب قرينه السوء. ولا حول ولا قوه الا بالله. يخبرني احد الشباب في الجمعه الماضيه ورب الكعبه يخبرني بان شابا كان يضرب به المثل، يقسم لي بالله كان يضرب به المثل في بره لوالديه، وكان يضرب به المثل في اتقانه لكلام الله تبارك وتعالى، ولكن والعياذ بالله انتكس. يقول بسبب قرناء السوء وبسبب صحبة السوء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، وثبتنا على الطاعة والحق حتى مماتك. فإياك ثم إياك وصحبة السوء. الذي يصاحب قرين السوء سيبدأ لا محالة. لذلك أنا أوجه رسالة لكل من صاحب قرين السوء، بأنه لن ينفعك حتى بعد موتك. أتدري ماذا يفعل قرين السوء عند موتك؟ هل عن تجربة وهل أمر مشاهد في هذا الزمان؟ ولا الدنيا مدرسة وأساتذتها الأيام والليالي والأيام تثبتك سنة كاملة أنا أقوله. كم من صديق وكم من شاب يحمل جنازة صديقه حتى يدخل بها المسجد، ثم يخرج من المسجد ويقف خارج المسجد ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يصلي على جنازه، هو لا ينتحر. سيدنا عمر بن الخطاب كان مكشوفتين كما بالموت ويراني عمر، هو لا يصلي عليه ولم يدعو له. فبئست الصحبه وبئس القرين. عشان كده ربنا تبارك وتعالى يصور التصوير البالغا حال الكافرين وحال الذي اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد ان جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. يقول عليه الصلاه والسلام: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. ويقول عليه الصلاه والسلام: الرجل على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالف. ويقول احد السلف الصالح لاحد ابنائه: يا بني، اذا اردت ان تصحب فاصطحب من يتصف بتلك الخصال وبتلك الصفات. قال: وما هي يا ابتاه؟ قال: يكتم سرك، يكتم سرك ويستر عيبك، ويكون معك في النوائب، وينشر حسناتك ويطوي سيئاتك. فان لم تجد تلك الصفات فعليك بنفسك. احد السلف الصالح ايضا يقول لاحد ابنائه: يا بني، اذا اردت ان تصحب فعليك برجل من اثنين، اما ان تصطحب رجلا او شابا تتعلم منه ما ينفعك في امور دينك، واما ان تصطحب شابا تعلمه ما ينفعه في امور دينه فيتقبل منك، اما الثالث فاهرب منه. لذلك اخي الحبيب كان لقمان الحكيم يأت ولده بقوله: يا بني. شوف الى تلك الوصيه الغاليه. يقول لقمان الحكيم: يا بني، ليكن اول شيء تكسبه بعد الايمان بالله تبارك وتعالى صاحبا صالحا، فان مثل الصاحب الصالح كمثل النخله، ان جلست في ظلها اظلتك، وان اقتطفت واكلت من ثمرها نفعتك، فالصاحب الصالح ينفعك. لذلك يا اخي الحبيب: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. فالله الله في الصحبه الصالحه. اذا اول درس من الدروس المستفاده من هجره النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على الله تبارك وتعالى. ثاني درس من الدروس المستفاده الصحبه الصالحه. رساله اخيره، ونحن في بدايه عام هجري جديد، وقد ودعنا عام ماضيا، من عاده التجار ان يقوموا بجر حساباتهم في نهايه كل عام، فما احوجنا ان نقف مع انفسنا وقفه محاسبه ونحن في بدايه عام هجري جديد. عاوز تحاسب نفسك، عملت ايه في الاعوام الماضيه؟ مش هقول لك الاعوام الماضيه، عملت ايه في العام الماضي؟ حوالي 354 يوم. كم يوم ادركت تكبيره الاحرام؟ كم مره ادركت تكبيره الاحرام؟ ليقف كل واحد منا مع نفسه وقفه محاسبه، كم مره صليت الفجر في جماعه؟ كم مره قبلت يدي والديك؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتزينوا للعرض الاكبر يوم لا تخفى منكم خافيه، فانما يخف الحساب يوم القيامه عمن حاسب نفسه بنا. حاسب نفسك دلوقتي عشان الحساب يخف عنك يوم القيامه. توبه المصر احد السلف الصالح كان دائما في نهايه كل عام هجري كان يقف مع نفسه وقفه محاسبه، لما بلغ 60 من عمره عدى ايام حياتي فوجد ان تزيد عن 21,000 يوم، فقال: يا ويلاه يا ويلاه، القى الله ب 21,000 دم، فكيف وفي كل يوم عشرات ومئات الذنوب والمعاصي. ميمون بن مهران رحمه الله يقول: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لمحاسبته لنفسه اشد من محاسبه الشريك لشريكه. اعلم بانك ما خلقت عبثا ولم تترك عبثا، وما خلقت سدى ولم تترك سدى، فلتقف مع نفسك وقفه محاسبه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من نوقش الحساب يوم القيامه عذب. السيده عائشه بتقول النبي عليه الصلاه والسلام: اوليس الله تبارك وتعالى قال: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشه، ليس ذاك الحساب، وانما ذاك هو العرض، ان تعرض على الله تبارك وتعالى وترى صحيفتك، تلك الصحيفه التي لم تغادر بريه كتبتها ولا اخبات نثرتها، كل شيء مسجل ومكتوب بالصوت والصوره، ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصى. كل شيء مكتوب. كم من مصيبة أو كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله إياها؟ كم من مصيبة قد كنت أخفيتها عن أعين الناس أظهرها لك الله يوم القيامة وأنداها؟ عشان كده فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عاوز الحساب يخف ترفع يوم القيامة حاسب نفسك في الدنيا قبل يوم القيامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين الحديث عن ابن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدر، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لو ما حسبتش نفسك في الدنيا هتعاني أشد المعاناة يوم القيامة. شوف يوم القيامة يقول أنا ما جبتش رسالة، أقول لك لا، أنت بتقرأ في كل صلاة مالك يوم الدين. هتقول لي أصل ما جاليش محضر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هتقول أنا ممكن أجيب دفاع أو شهود في القيامة، أقول لك اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هتقول لي ما بتاخد بكفالة زي ما بيحصل في الدنيا، أقول لك لا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هتقول أنا أعمل استئناف، أقول لك قال الله تبارك وتعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هتقول لي إلى أين المصير؟ أقول لك إما وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أو الأخرى والعياذ بالله أعاذ الله وإياكم من الأخرى. فلنقف مع أنفسنا وقفة محاسبة. هذا الشهر هو من أشهر الله الكرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: رجب ثلاث متواليات وقعدة الحجة وشهر الله المحرم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام نسب الشهر إلى الله تبارك وتعالى وأضافه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على عظم الشهر. مفيش شهر من الأشهر في العام الهجري يسمى شهر الله كمان إلا شهر الله المحرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. وأذكر نفسي وإياكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب صيام هذا اليوم، فقال: أولاد إسرائيل هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوه، في رواية: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، فنصومه شكرا لله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم. وصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بالصيام وقال: إذا كان العام المقبل صمنا التاسع إن شاء الله، ولم يأتي العام المقبل حتى كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: صوموا يوما قبله أو بعده خالف اليهود. عشان كده شيخنا ابن القيم رحمه الله لما ذكر مراتب الصيام قال لك من أفضل المراتب أن تصوم ثلاث أيام: يوم 9 يوم 10 يوم 11 من شهر الله المحرم. فهذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل ونجى الله فيه نبيه موسى وقومه من عدوهم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء وعن صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبلها. قطعت شهور العمر لهوا وغفلة، قطعت شهور العمر لهوا وغفلة، ولم تحترم فيما أتيت محرما، فلا رجب وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما مترنما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت صواما ولا كنت محرما. فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرته؟ فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرته؟ وتبكي عليها حسرة وتندما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا العام عام عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله عام عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله عام عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، اللهم ثبتنا على الحق والطاعة حتى الممات. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا آتنا في